التحيز الذاتي 2/7. ولم أرى أي شخص يتحدث عن هذه المشكلة التي صدمتني، لذا فهذه مشكلة مهمة، ولم أرى أي حلول لهذه المشكلة لأنني كنت مهتماً بالحقيقة، لم أكن أهتم بماهية الحقيقة في حد سني أو موقفي، وأنه مهما كانت الحقيقة حتى لو كانت قبيحة أو حتى لو تتعارض مع كل شيء، أعتقد أنني أفضل أن أمتلك ذلك بدلاً من نظريات الأليفة. وهكذا بدأت تحقيقاً جداً في طبيعة الحياة والواقع والمعرفة الإنسانية، الأمر الذي قادني في النهاية إلى تحقيق هذه المؤسسة. لذا فإن أكبر عقبة في الفلسفة هي أن الحقيقة تتطلب الحيادة والموضوعية. ولكن كيف يمكنك أن تكون محايداً؟ فالأمر ليس بالسهولة التي يفترضها الناس. قد تفكر جيداً، حسناً، سأكون محايداً، سأقوم فقط بإجراء تحقيق محايد في كل شيء، وبعد ذلك سأجدها. ولكن المشكلة أعمق بكثير مما تراه، لأنه من الصعب جداً أن تعرف إذا ما كنت موضوعياً أم محايداً، لأنك بالطبع أنت القاضي، وهيئة المحلفين والشخص الذي يخضع للمحاكمة في هذه الحالة سيخبرك عقلك بالطبع أنك موضوعي. ولكن ترى أن المشكلة تكمن في أنك إذا كنت منحازاً ذاتياً بالفعل تجاه موقف معين، فلن تكون قادراً على رؤية تحيزك الذاتي، وبالتالي فإن تحيزك سيكون هو المشكلة، لأنه إذا كنت تتبع تحيزك بشكل أعمى، سيقول تحيزك أن معتقداتك صحيحة. دعنا نوضح بشكل أكثر وضوحاً ما هو التحيز الذاتي، وسأعطيكم بعض التعريفات المختلفة له هنا. رقم واحد هو الميل الطبيعي للعقول لتفضيل مواقفها الفكرية الخاصة على الآخرين، عندما لا تكون قادراً على تقييم نظرتك إلى العالم بشكل عادل وموضوعي بالنسبة للآخرين، عندما تعطي معاملة تفضيلية عند بناء الحجج والمبررات. على سبيل المثال، إذا كنت علماني، فستكون لديك معايير مزدوجة حول نوع المنطق الذي تستخدمه لتبرير الإلحاد على الإيمان. على سبيل المثال، لا تعترف بأن الإلحاد هو فرضية، أو أنه يتم اعتباره موقفاً إيمانياً أو كعقيدة، لأنك تريد أن تميز نفسك عن المؤمنين، فأنت تريد أن تتهم المؤمنين بأنهم عقائديون وقائمون على الإيمان، بينما تريد أن يكون وضعك علمياً ومتجذراً في العقل والمنطق والحقائق والأدلة. ولكن ما أخبرك به هو أنه في الواقع عندما تفعل ذلك فأنت لست عادلاً، لأنك تفترض بالفعل أن الإلحاد يجب أن يكون صحيحاً. طريقة أخرى هو أنه تفضيل غير عقلاني لنظرة المرء للعالم، وخلق أنواع مختلفة من الأدلة الزائفة والبراهين الزائفة التي يبدو أنها تبرر نظرتك للعالم، ولكنها في الواقع لا أساس لها من الصحة. لأنه إذا كان هناك تضارب في المصالح، فمن الصعب بالنسبة لي أن أكون موضوعياً عندما يكون بقائي على المحك، وهكذا في نظام محاكم عادل من أهم الأشياء التي يتسم بها الحكام الموضوعية وعدم التحيز.